قرأنا ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، وقلنا أن فيه احتباس وبينا ذلك، أتذكرون؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آيات جمع آية، وهي تدل على أن ما ذكر فيه عدة آيات، منها إظلام الليل والسكون فيه وإبصار النهار والتصرف فيه، أربع آيات، مع ما تتضمنه أيضا من آيات أخرى تستلزمها. ولهذا جمع فقال إن في ذلك لآيات. فإذا قال قائل لكم أين الآيات في الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، نقول نعم. طيب السكون في الليل والتصرف في النهار، لأن احنا قلنا حذف من النهار ما ذكر في الليل، وحذف من الليل ما ذكر في النهار، يعني بالمقابلة. ما تذكرون هذا؟ طيب أما الفوائد مما صدق فهي: أولا قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخذنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. يستفاد من هذا خروج هذه الدابة إذا وقع القول على الناس، وذلك بأن كفروا وأعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى، أخرج الله لهم هذه الدابة. الفائدة الثانية أن هذه الدابة التي ذكر الله مبهمة، فلا تعلم صفتها ولا كيف تخرج ولا من أين تخرج، وما ذكر من الآثار في ذلك فكلها ضعيفة لا يعول عليها، وحسبنا أن نؤمن بما ذكر الله تبارك وتعالى مطلقا. الفائدة الثالثة بيان قدرة الله عز وجل، حيث كانت هذه الدابة تكلم الناس بكلام يفهمونه، مع أن الحيوانات تتكلم بكلام لا يفهمه الإنس إلا من علمه الله تعالى منطقها، كما في قصة سليمان. الفائدة الرابعة بيان حكمة الله تبارك وتعالى في الإنذار، وأنه سبحانه وتعالى ينذر عباده بالآيات الكونية إذا لم تفدهم الآيات الشرعية، وهذا كثير كالكسوف والزلازل والفيضانات والصواعق والحاصب من السماء البرد أو غيره، كل هذا إنذار بالآيات الكونية إذا لم تفد الآيات الشرعية. وقد قيل: العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فالمؤمن الواعي الحي يكفيه ما في القرآن من الآيات العظيمة، ولكن المعرض اللئيم لا ينفع فيه إلا العصا، إلا الآيات الكونية التي تخضعه غصبا عنه، هذا إذا لم يكن أيضا قلبه ميتا للغاية، فإن كان قلبه ميتا للغاية لم تنفع فيه حتى الآيات الكونية. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، ماذا يقولون؟ قطع من العذاب تنزل من السماء، يقول سحاب مركوم. وعاد لما رأوه عارض مستقبل عديتهم قالوا هذا عارض من طيرنا، وفي الوقت الحاضر إذا رأوا هذه العقوبات يقولون هذا أمر طبيعي، فيضانة طبيعية، براكين، وما أشبه ذلك من الكلام الذي يدل على موت القلوب. فإذا نستفيد من هذه الآية: أخيرا دابت الأرض تكلمهم، إنذار الله تعالى بالآيات الكونية كما هو عارفه سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة أنه يعطي سبحانه وتعالى العلم حتى البهائم، هذه الدابة تقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، هذا أحد القولين فيها. والقول الثاني أن هذا الكلام من كلام الله، وأن تكلمهم انتهى الكلام على الدابة، تكلمهم يعني كأنها منهم. ثم يعلل الله هذا الإخراج بقوله إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الفائدة الثالثة فيه أن عدم اليقين في آيات الله سبحانه وتعالى سبب للهلاك، وأنه لا يكفي التردد أو الإيمان الضعيف، بل لا بد من إيقان. فالمتردد بما يجب الإيمان به مؤمن ولا لا؟ لا، لأنه لم يوقن، فلا بد من الإيقان. وأما التردد والشك حتى مع ترجح ما ذكر الله فإنه لا يفيد الإنسان، يعني لو إنسان آمن لكن عنده بعض الشك فإن ذلك ليس بمؤمن، لأنه لا بد من اليقين فيما يجب الإيمان به. نعم. نعم. لا ما عندهم نوع من الشك، لكن عندهم نوع من الانقياد، يعني ضعف في الانقياد وعدم علم ما أنزل الله. وأما لو كان عندهم شك ما صاروا مؤمنين، ما صاروا مؤمنين إطلاقا، ولا مسلمين أيضا. فهذا نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان. وأما مع الشك فإن أصل الإيمان لم يوجد. كمال الإيمان الاعتقادي، الإيمان الاعتقادي إذا لم يوجد كاملا وهو ما ينفع الإنسان. مفهوم؟ فالإيمان يكون مفقودا عند الشك فيه، لا بد من الإيمان الجازم. ولهذا من شك فيما وعد الله به، ومن شك في أركان الإيمان الستة، إذا شك في واحد منها فهو كافر، لا بد أن يؤمن. شو رحمن؟ خبر الله، يعني فهو كافر أيضا، يعني خبر الله يجب التصديق به. هل يمكن أن يؤمن الإيمان التام في جميع أركان الإسلام يحصل منهم ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يكون ما عنده التردد في هذا، لكن عنده انحراف في سوء وسوء تصرف فيما يجب عمله. مثلا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده. هذا يؤمن الانسان بالرسول وبانه موجود، لكن تنقص محبته للرسول فيكون هنا انتفى عنه الايمان، يعني كماله. ولا لو يشك هل الرسول حق او ليس بحق ما صار مؤمن، لابد ان يجزم جزما بانه رسول الله. ثم عاد هل مثلا يقدم محبته على محبه نفسه واهله؟ هذا محل الكمال والنقص. ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون الى اخره. في هذا دليل على اثبات الحشر بقوله ويوم نحشر، لأن هذا على تقدير محذوف. ما هو المحذوف؟ اذكر يوم، لكن اذكره لمجرد العلم ولا للعلم والعقيدة؟ للعلم والعقيدة. كل شيء في القرآن ليس يذكر لمجرد النظر أو لمجرد أن نعلم به، بل هو لا يذكر للاعتقاد إن كان عقيدة، وللعمل إن كان عملا. هنا الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى يحشر من الأمم أفواجا معينة، نعم، يكونون أمة لبقين، لقوله نحشر من كل أمة فوجا، من كل الأمم فوج. ومن هم هؤلاء الفوج؟ أشدهم على الرحمن عتيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، لأجل والعياذ بالله يخزون خزيا أعظم، لأنهم قادة في الدنيا فيكونون قادة إلى النار في الآخرة. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. الفائدة الثالثة يستفاد مما قررنا الآن عظم الإمامة في السوء كما أنها أيضا عظيمة في الخير. فالإمام في الخير له أجر من اتبعه، والإمام في الشر عليه وزر من اتبعه. فالإمامة في الخير أو في الشر هي أمر عظيم، أمر عظيم. وخير الناس من دلهم إلى الخير، وشر الناس من دلهم على الشر. الفائدة الرابعة قوله فهم يوزعون، نعم قولهم من يكذب بآياتنا، في دليل على أن التكذيب بالآيات كفر، لأنه يحشر هؤلاء الفوج إلى النار لأنهم يكذبون بآيات الله. والتكذيب بآيات الله سبق أنه ينقسم إلى قسمين، تكذيب بالآيات الشرعية وبالآيات الكونية، وأن التكذيب بالآيات الكونية أقل من التكذيب بالآيات الشرعية. الفائدة الخامسة ما يفيده قوله فهم ينزعون، يجمع أولهم إلى آخرهم وآخرهم إلى أولهم، لأن ذلك زيادة في خزيهم وعارهم والعياذ بالله، حيث يعرفون أنفسهم ويعرفون عند الخلق. قال أكذبتم، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. يستفاد من هذه الآية أولا إثبات الكلام لله عز وجل لقوله قال أكذبتم، وأنه بحرف وصوت، لأن الجمل التي هي مقول القول حروف، وأنه بصوت، مش وجه أنه بصوت، لأنه لولا أنهم يسمعون لم يكن لهذا فائدة، ولا سماع إلا بصوت. الفائدة الثانية توبيخ هؤلاء على تكذيبهم بآيات الله. وتعرفون أن التوبيخ لا سيما في ذلك المقام أشد من وقع السهام، لأنه توبيخ في مكان يقع فيه الندم والحسرة، لأنه ما يمكن التخلص ولا التكذيب ولا الرجوع عما كان، وهو من أعظم ما يكون من العذاب والعياذ بالله مثل هذا التوبيخ بقوله أكذبتم بآياته. فهذا الثالث أنه يزداد قبح التكذيب إذا لم يحد الإنسان علما بما كذب به بقوله ولم تحيطوا بها علما، وهذه الجملة محلها من الإعراب أي شيء يا عبد الرحمن، لا يجيك النوم ولا ترى نجيبها الحين بخاف من هالماء نعم لم تحيطوا، محل من الإعراب محل الجملة ولا لا لا محل من الإعراب بس حال الجملة حالية نعم، يعني والحال أنكم لم تحيطوا بها. الجملة إذا صار يصح قبله والحال كذا فهي جملة حالية، ففيها زيادة التوبيخ في كونهم يكذبون من غير أن يحيطوا علما بما كذبوا به، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. طيب المؤلف فسر ولم تحيطوا بها علما على وجه آخر، ما هو الوجه الآخر؟ يعني كذبتم بلا علم عن وجه هذا التكذيب. نعم. الفائدة الرابعة توبيخ هؤلاء على عملهم، كما وبخوا على التكذيب وبخوا أيضا على العمل في قوله قولوا أم ماذا كنتم تعملون. نعم، وتقدم إعراب أم ماذا وما يجوز فيها من وجهين. قال الله تعالى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقع القول يستفاد منه أن العذاب قد حق على هؤلاء، أو أن المعنى وقع القول عليهم بما ظلموا أنه صدق القول عليهم فلم يستطيعوا الجواب، يعني ما هو بالتكذيب وبالعمل، فقال وقع القول عليهم أي ما قيل لهم من هذا التوبيخ صدق عليهم فلم يستطيعوا الدفاع بقينة قوله فهم لا ينطقون. وهذا الوجه لم نذكره بالأمس لكنه فتح الله به علينا اليوم، إن كان حقا فالحمد لله وإلا فنستغفر الله. وقع القول عليهم بما ظلموا أي أن هذا القول الذي وبخوا به صدق عليهم، صدق عليهم، ولهذا قال فهم لا ينطقون، لأن من وبخ على أمر لم يقع عليه وش يستطيع؟ يستطيع أن ينطق فيدافع، لكن هؤلاء ما استطاعوا. وقوله بما ظلموا يستفاد منها إثبات السبب، إثبات السبب، لأن الباء هنا للسببية، وإثبات الأسباب هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الأمور مقرونة بأسبابها. يقول العوام وقد قال الله تعالى وجعلنا لكل شيء سببا، صحيح هذا؟ لا، هذا ليس في القرآن، نعم، ولكنه كقراءة بعضهم لما ذكر له الأعراب قال ألم تسمع قول الله في الأعراب سود الوجوه إذا لم يظلموا ظلموا، إذا لم يظلموا ظلموا، نعم هذا صحيح ليس من قول الله، لكن أحيانا العامة يحملون أشياء يعتقدونها من القرآن. فنحن نثبت الأسباب ولكن ما نقول إن الله في القرآن ذكر أن لكل شيء سبب، إنما القرآن مملوء من إثبات الأسباب، نعم أي الظاهر أنها آية حرفوها أي نعم. طيب قوله فهمنا من هذا إثبات الأسباب وهو مذهب أهل السنة والجماعة، فهل أحد من أهل البدع يخالفهم في ذلك؟ من؟ أي ومن بعد؟ الجبرية، الجبرية والأشاعرة ما يثبتون الأسباب ويقولون إن فعل الله سبحانه وتعالى لمجرد المشيئة. المعتزلة على العكس من هؤلاء يرون أن الأسباب موجبة، ولهذا يقولون أن الله يجب عليه فعل الأصلح والصلاح. الصواب أن نقول إن المعقول والمنقول يدل على أن الأسباب مؤثرة، ولكن أي ولكن بأمر الله مؤثرة، لكن بأمر الله. وكم من سبب كان مؤثرا ثم لم ينفع إذا لم يرد الله تعالى أن ينفذ هذا الشيء. طيب والفائدة الخامسة أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثالثة بقوله بما ظلموا، بما ظلموا أولى، يعني فهذا الأمر الذي نزل بهم بسبب ظلمهم ولم يظلمهم الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة أن ليوم القيامة، أن للناس في يوم القيامة أحوالا، لهم أحوال مختلفة. مين؟ فهم لا ينطقون، لأن الله ذكر في بعض الآيات أنهم ينطقون ويدافعون، يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، ويقول تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. نعم فهم فأنت الآن ما يمكن أن تجمع بين الآيات هذه إلا إذا قلت إن الناس لهم أحوال، حال يمكنهم الكلام وحال لا يمكنهم فيها الكلام، وبهذا يتآلف القرآن وهو مؤتلف. الفائدة. طيب، ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا في هذا تقرير هذه القدرة الإلهية، وهي جعل الليل مظلما للسكن والنهار مبصرا للمعيشة. قوله وهذه النعمة كل نقر بها، ولهذا قال ألم يروا. الفائدة الثانية الاستدلال بالشاهد على الغائب، فإن هذا الليل والنهار ما أحد من الخلق يستطيع أن يغير فيهما أقل تغيير، قل لا، من إله غير الله يهديكم بضياء، من إله غير الله يهديكم بليل تسكنون فيه. فالقادر على هذا التغيير قادر على البعث، قادر على البعث. الإنسان في الليل يموت يتوفى ثم يبعث في النهار، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. فالقادر على هذا قادر على إعادة الناس بعد موتهم. الفائدة الثالثة بيان فضل الله سبحانه وتعالى بجعل الليل والنهار على هذا الوصف، ظلام للسكن وإبصار للعمل. لو كان الليل كله، لو كان الدهر كله ظلاما ما عمل الناس، ولو قدر أنهم رتبوا أعمالهم لاختلفوا، وكذلك لو كان نهارا ما سكن الناس، ولو قدر أنهم رتبوا أوقاتهم وجعلوا مثلا نصف الوقت سكن ونصف الوقت عمل لم يتفقوا فيه. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الليل والنهار ليسكن الناس جميعا ويبتغوا من فضله جميعا. الفائدة الرابعة أنه ينبغي للعاقل أن يعتبر بهذه الآيات، وأن الاعتبار بها من الإيمان، لقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الفائدة الخامسة أن الانتفاع بالآيات بقدر ما مع الإنسان من الإيمان، لأنها رتبت على وصف والمرتب على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. نعم. لما لأن هذا الأصل إذا أمكن أن يجعل الشيء على حقيقته فهو الواجب، وهذا ممكن فلا حاجة إلى التأويل. الأنساب ثابت، الأنساب ثابت، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وهذا في الجنة، إذا فالنسب ثابت حتى في الآخرة. إيه الأنساب تنفعهم، يعني النفي هنا لنفي النفع، لأن النفع ثابت في الدنيا والآخرة كما سمعت، فلذلك احتجنا إلى تأويل. قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور، الفائدة الثلاثية هي الاختصار مع تمام المعنى. قال ويوم ينفق في الصور القرن، هذه معطوفة على قوله ويوم نحشر من كل أمة، فيكون من جملة المأمور بذكره، يعني واذكر يوم ينفق في الصور. والصور يقول المؤلف القرن، وقيل إنه البوق، ولا ينافي، لا تنافي بين القولين، لأن القرن المعوج يكون مثل البوق، ولكن هذا القرن يوافق القرن المعروف في الاسم دون الحقيقة، قد ورد في بعض الآثار أن ساعته كما بين السماء والأرض، ولا بد أن يكون بهذه الساعة والعظمة، لأن النفخ فيه هو يستلزم الفزع والموت، ومثل هذا لو كان صغيرا نعم يفزع الناس ويموتون منه كلهم؟ الجواب لا. وأيضا ينفخ فيه فتخرج منه الأرواح كلها وتعود إلى أجسامها. إذن فهو قرن عظيم ما يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور، قال النفخة الأولى من إسرافيل، النفخة الأولى من إسرافيل. وفي نفخة ثانية ولا فيه نفخة ثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله من إسرافيل بيان للنافخ، يعني الذي ينفخ هو إسرافيل ولكنه لا ينفخ بإرادته هو بل بإرادة الله. وإسرافيل هو أحد حملة العرش، وهو أحد الملائكة الثلاثة الذين يستفتح بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، والثاني إبراهيم، والثالث ميكائيل. والحكمة من ذلك أن هؤلاء الثلاثة كل منهم موكل بحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، وميكائيل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض، وإسرافيل بالصور الذي به حياة الأجساد. نعم. ومناسبة ابتداء بصلاة الليل ظاهرة جدا، لأنه بعث الإنسان بعد موته أو بعد وفاته بالنوم، فهذه حياة، فناسب أن يبتدئ هذا الصلاة التي هي باب الحياة بإيش؟ بمن فيهم، بمن وكلوا بالحياة. وطبعا هذا من باب التوسل، لأن تقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره. نعم. الظهر في قيام الليل، لأن خفيفتين يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، فمعنى ذلك إن هذا ليس منها، ويحتمل أنه بركعتين، لكن خفته ما يدل على أنها تخفف في أقل من يوم، لا في الركعة الأولى فقط. نعم. هنا في دليل ذكره في بداية النهار حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن هذا ذكره الترمذي لكن في ظني أن فيه ضعيف. قال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات ومن في الأرض من عقلاء ولا وغيرهم؟ وغيرهم. لماذا جاءت من؟ تغليبا، ولأن العاقل أشد فزعا من غير العاقل، ولا لا؟ لأن العاقل يفزع للحاضر والمستقبل، وغير العاقل للحاضر فقط، الحاضر فقط ولا يهم المستقبل. نعم. ولهذا لو سمعت صدمة لص بالباب قوية وعندك صبي، كلكم يفزع من هذه الصدمة القوية، لكن الصبي إذا انتهت الصدمة وقف، ما صار عندك شيء نبت في قلبه، وأنت تفكر في المستقبل وتخاف. فلهذا غلب من هنا في جانب الفزع، لأن فزعهم أعظم، يكون للحاضر والمستقبل. وهنا قال ففزع من في السماوات، وفي آية الزمر فصعق من في السماوات، فهل هما نفختان؟ فإذا جمعت إلى الثالثة فإذا هم قيام ينظرون صارت ثلاث نفخات، أو أن النفخة الفزع والصاق واحدة وأن الناس يفزعون أولا ويصعق ثم يموتون، فزع يليه الموت. نعم. لأن الظاهر والله أعلم أنه إذا نفخ يكون صوت عظيم ممتد فيفزعون ثم يموتون، مثل الصيحات التي يصاح بالمجرمين كالتي أخذت من تموت. نعم. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أن النفخات ثلاث: نفخة يفزع الناس ويتأهبون ويكونون على حذر، ثم أخرى للصعق فيموتون، ثم ثالثة للبعث. وقيل إن نفخة الفزع بعد نفخة الصعق والبعث، وأنهم يصعقون ثم ينفق فيه أخرى فيداهم قم ينظرون، ثم ينفق ثالثة فيفزعون، يفزعون إلى الداعي. لكن هذا القول ضعيف. المشهور القولان السابقان، وهل هو ثلاث: فزع ثم نفخة أخرى فيها الصعق ثم نفخة ثالثة فيها البعث، أو هما نفختان: نفخة فيها فزع وصعق ونفخة فيها بعث. وهذا هو الأقرب، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على هذا، فإنه ذكر النفختين وذكر أن بينهما 40. قيل له يوم أو شهر أو سنة، قال أبيه ولم يبين، لأنه ما يعلم. سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم 40، ولا يعني 40 يوم أو سنة أو شهر. وبعد نفخ هذه اللي الفزع والصعق يرسل الله تبارك وتعالى مطرا كأنه الطل، كأنه الطل. والطل تعرفونه، هو الندى الذي ينزل من السماء عند الصحف الليل، أو أنه الرذاذ الخفيف جدا. نعم، فإن لم يصبها وابل فطل، ثم تنبت الأجسام بإذن الله من هذا الماء، تنبت وهي في القبور. فإذا تكامل نباتها نفخ في الصور النفخة الثانية، وحينئذ تخرج الأرواح وتعود إلى أجسامها، فيخرج الناس من القبور، يخرجون من القبور، وليس كما يتوهم بعض الناس أنهم ينبتون على قبورهم، بل هم ينبتون في القبور، لقوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. فمعنى ذلك أنهم يخرجون من القبور وهم مستعون، فهم أحياء، وهذا بعد تكامل أجسادهم في القبور. ثم إن هذا أيضا مقتضى القياس في بدء الخلق، لأن الإنسان يتكامل خلقه في بطن أمه ويخرج حيا، والأرض للإنسان مثل البطن الأم له، والله سبحانه وتعالى حكيم، أفعاله دائما سنة الله ولن تجد سنة لا تبديله، أفعاله دائما تكون متناسبة، ليس فيها تناقض ولا تناقض. طيب، يقول الله عز وجل: ففزع من في السماوات ومن في الأرض حتى الملائكة يفزعون، هنا وكذلك يصعقون، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يقول المؤلف: أي خاف الخوف المفضي إلى الموت، كما في آية أخرى فصعق. فعلى هذا يقول رأي المؤلف أنهما نفختان، الأولى تتضمن الفزع والصعق، ثم فصعق، والتعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه. وين الماضي يا سعود؟ لما فعل من الآية وإنه ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ففزع هذه فعل ماضي، ينفخ مضارع، وليس الكلام في ينفخ من مضارع للمستقبل، لكن قوله ففزع ولم يقل فيفزع، يقول المؤلف لتحقق وقوعه، والشيء المتحقق الوقوع كالماضي. ولهذا قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كيف أتى فلا تستعجلوه؟ إذن ما أتى، ما دام فلا تستعجلوه معنى ما بعد جاء، فعبر بأتى لتحقق الوقوع ولقربه أيضا، كأنه لقربه شيء حصل. فهنا ذكر يوم ينفق بلفظ المبالغ لأنه لم يكن، وذكر الفزع الذي يتصف به الناس نعم بلفظ الماضي كأنه شيء قد وقع بهم. إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. ثم عين المؤلف هذا المبهم فقال أي جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت أربعة ذولا، وعن ابن عباس هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم يرزقون، فيكون المستثنى خمسة. نعم هكذا قال المؤلف، وهذا يحتاج إلى توقيف ونص. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري فمن الذي يدري؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من يفيق، فيجد موسى عليه الصلاة والسلام آخذا بقائم العرش أو بقائمة من قوائمه يقول فلا أدري أجوزي بفاق الصور أم هو أفاق قبل. إذن الرسول ما يدري من المستثنى، ما يدري من المستثنى، لأنه جهل أن يكون ممن استثنى الله، ولو كان عنده علم بهم لعلم مثلا أن موسى ليس منهم أو أنه منهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فغيره من باب أولى. ولهذا الصواب أنه يجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله، إلا إذا جاءنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من اقتضى من الرسول. وأما إذا ما جاءنا عن معصوم شيء في هذا فالواجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله، والأمر في هذه المسائل من الخطورة بمكان. نعم حتى آدم ما نستطيع أحد أبدا إلا من شاء الله. فإذا قال قائل من الذي شاء الله؟ نقول الله أعلم. نفهم أن الله سبحانه وتعالى استثنى أحدا، قد يكون واحد وقد يكون ألفا وقد يكون ألفين وقد يكون عشرة آلاف، ما نفهم إلا من شاء الله. كيف؟ يعني هو اللي إيه ورا ربما ينفخ ويصعق من حين نفخ، ما نفهم. المهم ما هنا شيء يمكن أن يتعين أو أن نعينه إلا بدليل عن معصوم، وهذا أيضا يجب عليكم في كل شيء نفهمه الله، كل شيء نفهمه الله ما يمكن نعينه حنا إلا بدليل، بدليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الله أعلم إن صح عن ابن عباس، فقد يقول قائل ابن عباس ممن عرفوا بالأخذان الإسرائيلية، فيخشى أن يكون هذا مما أخذه من بني إسرائيل، وإن كان يبعد أن يفسر القرآن بما أخذه عن بني إسرائيل، لأن الصحابة عندهم من الورع ما يمنعهم من ذلك. فإذا جاءنا، وهذه نقطة ينبغي أن نتفطن لها، إذا جاءنا عن ابن عباس ونحوه ممن عرف الأخنس تفسيرا للقرآن بهذا، تفسير للقرآن بهذا، فإنه قد ممانع في كونه مردودا، لأن ابن عباس ما يمكن يفسر كلام الله بما أخذه عن بني إسرائيل، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن هذا يقتضي أننا إذا فسرنا القرآن بما قالوا فقد صدقناه، فقد صدقناه، وهذا بعيد من الصحابة أن يفعل. فالإنسان يتوقف فيما إذا جاء تفسير الآية عن ابن عباس وغيره من الصحابة الذين أخذوا من بني إسرائيل، يتوقف في رده، وذلك لهذا الوجه الذي ذكرنا. وإن كانوا إذا ذكروا شيئا لا يتعلق بالتفسير كالقصص اللي ما أشار إليه القرآن فهذا يمكن أن نأخذه، أما إذا جعلوه تفسيرا لشيء معين من القرآن كما في هذه الآية فالإنسان يتوقف. لا القصص ما تصل في هذا، القصص إذا ما في مهم في القرآن، لكن لو يفسر شيء في قصة فهذا هو اللي ذكرنا، لكن قصة مستقلة ما أشر إلى القرآن هذا ما يكون على باب. ها؟ الله ما أفهم قدر نكره إليك إن شاء الله. طيب إلا ما شاء الله وكل أتوه داخرين وكل تنوينه عوض عن المضاف إليه أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة أتوه أي أتوا الله عز وجل داخرين كل يقول تنوينه عوض عن المضاف إليه وش المضاف إليه وش التقدير وكلهم نعم وكلهم إذن تنوين عن التعويض عن اسم عن كلمة والتنوين تنوين العوض يقولون إن الثلاث أقسام وأنتم ملحين علينا أن ما نتعدى نكتة في النحو اللي احنا مبينين ولا مو من شأننا التنوين العوض ثلاث أقسام عوض عن جملة عوض عن كلمة عوض عن حرف مثل حينئذ وأنتم حين فلولا إذا بلغت الحقول وأنتم حينئذ تنظرون يقول هنا التنوين عن جملة يعني حينئذ بلغ نعم غلبت الروم في أدم أرض وهم ذات غلبهم سيغلبون في بعض السنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ عوضا عن جملة وهي ويومئذ يغلب الروم ويومئذ يغلب الروم نعم عوض عن اسم مثل هذا تنوين كل وبعض لأنها عوض عن اسم مثل قوله وكل أي وكلهم نعم وإن كل لما جميع لدينا محضرون أي وإن كلهم وإن كلا لما ليغفرنهم ربك أعمالهم أي وإن كلا نعم العوض عن حرف هو الذي يلحق مثل جوار وغواش جوار وغواش يقول أصلها جواري وغواشي فحذفت الياء وعوض عنها التنوين حذفت الياء وعوض عنها التنوين وهذا بالحقيقة ما مسألة التعويض عن الحرف ما له قيمة المهم اللي يمكن يترتب عليه معنى أو فهم المعنى هو العوض عن جملة أو اسم قال وكل نعم وكل أتوه أتوا من أتوا الله بصيغة الفعل واسم الفاعل اذكرها باسم الفاعل ايها اتوه يقول بصيغة الفعل واسم الفاعل هما قرأت النحو لا لا نعم ايه اسم الفاعل على وزن فاعل آتي واذا يقوم الجلوات يقول آتوه وكل آتوه ها؟ طيب كل أتوه هذا الفعل واسم الفاعل كل آتوه نعم طيب داخرين صاغرين مشاربة حال أما حال من لا أعوذ بالله من فاعل من مفعول أتوا نعم مفعول أتوا منها يعني من الها إذا كان فعلا واضح إن حال لكن كلا آتوه داخرين كيف تكون حال أين العامل فيها اسم الفاعل نعم العامل فيها اسم الفاعل لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله وقوله داخرين أي صاغرين الله أكبر في ذلك الوقت حتى الرؤساء وحتى الملوك وحتى الأمراء وحتى الأسياد كلهم واحد كلهم يأتون في حال الصغار أعظم ملك في الدنيا وأعظم رئيس في الدنيا نعم اللي ما يمشي إلا على الزل وبين يديه وبين يديه وخلفه وعن شماله خلائق البشر يأتي يوم القيامة صاغرا يأتي يوم القيامة صاغرا، ولكن هذا الصغار بالنسبة لعظمة الخالق، لمن ملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم قد يكون بالنسبة للشخص أيضا، وقد يكون بالنسبة لعظمة الخالق.